من سنن الجمعة تقصير الصلاة وتطويل الخطبة، لما رواه مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني أطلت قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. ومعنى مئنة من فقهه يعني علامة ودلالة على فقهه. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال النووي: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. فإذا معنى قصدا يعني متوسطة وسطا، قصدا يعني وسطا. وقال السندي في حاشيتي على النسائي: قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة. ولا يلزم، ولا يلزم مساواتهما، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. توسط الخطبة بالنسبة للخطب، وتوسط الصلاة كذلك، كل شيء في بابه. ما هي الخطبة الوسط؟ وما هي الصلاة الوسط؟ وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. وقال العراقي في شرح الترمذي: إسناده صحيح. وقد ذهب إلى العمل بهذه السنة عامة الفقهاء ونصوا عليها، فيسن للخطيب في الجمعة تقصير الخطبتين بقدر لا يحصل به الإخلال أو يفوت المقصود. وقال المرداوي في الإنصاف: يستحب تقصير الخطبة بلا نزاع. قال الشوكاني: ولا خلاف في ذلك، ويكون قصرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها. النووي في المجموع. وتقصيرها له فوائد، منها أن لا يحصل الملل، وأن يعقلوا عنه ويحفظوا ما قال بحيث لا يضيع آخرها أولها، فإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. وفيه كذلك مراعاة لأحوال الحاضرين، فقد يكون بعضهم في حر شديد أو برد شديد، وقد يحتاج بعضهم إلى قضاء الحاجة، وقد يكون في بعضهم مرض أو ضعف أو كبر سن، وقد يكون فيهم صاحب الحاجة، فالاعتدال هو المطلوب. فإذا لا تكون الخطبة قصيرة جدا فيها إخلال، ولا طويلة جدا فيها إملال، فيتوسط بين الإخلال والإملال. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين التقدير والتقريب لطول الخطبة، فقال إمام الحرم الشيخ سعود الشريف في كتاب له عن الخطبة والخطباء الشامل في فقه الخطيب والخطبة: ولأجل أن نصل إلى تحديد تقريبي من حيث فهم معنى طول الصلاة وقصر الخطبة بالتوقيت العصري، فأقول: وبالله التوفيق، إنك لو قرأت في صلاة الفجر مثلا بالجمعة والمنافقين قراءة متأنية لأخذت الصلاة منك ما لا يقل عن 10 دقائق، إن لم تصل إلى 15 دقيقة، وقد جربت ذلك فوجدته كذلك. وهذا كله إذا قرأت حذرا مع ركوع الصلاة وسجودها، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أمر ربه ورتل القرآن ترتيلا، وكان يطيل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، ويقول راوي الحديث حتى يقول القائل إنه نسي. فإذا كان الأمر كذلك وقد تصل ركعتان بالنسبة لمن أراد أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 20 دقيقة أو ما يقاربه على الأقل، لأن أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز وقال راوي إن أنس قد مدح صلاة عمر بن عبد العزيز وقال إن صلاة هذا الفتى أشبه إن هذا الفتى أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الراوي قال حزرنا في ركوعه 10 تسبيحات كذلك في سجوده 10 تسبيحات، يعني قدرنا. إذا أخذنا هذه الأشياء بالاعتبار فيكون قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة أقل من 20 دقيقة أو يقاربها، هذا على سبيل المثال، وإلا فخير الأمور الوسط. ومما يؤكد ما مضى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال أول من خطب قاعدا معاوية حيث كاثر شحم بطنه، وهذا الأثر مرسل يعضده ما رواه سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام، عثمان عمر بلغ هو 80، فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما. فيفهم من هذه الروايات كلها أن الخطبة ليست قصيرة جدا كما يظن البعض، لأن لو كانت كذلك لم احتاج عثمان رضي الله عنه إلى أن يجلس فيها جلسة غير الجلسة التي بين الخطبتين، ولم احتاج معاوية رضي الله عنه أن يجلس كذلك في الخطبة الأولى. طيب، هذا بعض ما ذكره بعض الباحثين كما تقدم. لا شك أن الموضوعات مختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إلى تطويل وبعضها لا يحتاج إلى تطويل. فإذا لا يشترط أن تكون الإطالة والقصر خلاص مدة واحدة، يعني 20 دقيقة دائما، ربع ساعة دائما، 25 دقيقة دائما، لا، وقد يخطب خطبة ربع ساعة وقد يخطب خطبة نصف ساعة بحسب الحال بحسب الموضوع. وإذا راعى ذلك لا يخرجه عن كونه فقيها. والطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا بسورة قاف، فإذا رتل سورة قاف على المنبر ترتيلا كم ستأخذ من الوقت؟ يقول الشيخ ابن عثيمين وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا، الشرح الممتع. فإذا التقصير هو الأصل ما لم تكن هناك حاجة تستدعي التطويل، فإذا كان هناك حاجة أطال. قال ابن القيم رحمه الله وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من الراتبة. الراتبة يعني المعتادة، العارضة يعني القليلة النادرة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذه الخطبة النادرة، طولا عجيبا، من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب. طبعا ليس هذه خطبة الجمعة، لكن حصل أنه خطب بهم خطبة طويلة جدا. طيب، المبالغة في الطول حتى الإملال مذموم، والخطبة الممحوقة التي لا يكاد يفيد فيها السامعين شيئا مذمومة، ليست محمودة. إذن بين الإخلال والإملال، وأن يكون الطول بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى قد ذكره الفقهاء أنه من السنن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، كما في الشرح الصغير وبلغة السالك والفروع والإنصاف، واستدلوا على ذلك بالقياس على الإقامة مع الأذان، فكما أن السنة في الأذان أن يكون شفعا والإقامة وترا فتكون الإقامة أقصر، قالوا فكذلك خطبتا الجمعة، كما يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على ركعتي الصلاة، فالسنة أن تكون ركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، لما جاء في حديث عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، متفق عليه. وهذا قياس كما ترى، ليس نصا في الموضوع، ولو أنه جعلهما سواء في الطول لا حرج. وقوله في الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، في المقصود بالصلاة في هذا الحديث احتمالين: الأولى صلاة الجمعة، وأن الصلاة أطول من الخطبة. قال النووي المراد بالحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين. قال الصنعاني: وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. طيب، القول الثاني إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته عموم الصلوات لا صلاة الجمعة، يعني يا أيها الإمام إذا صليت فليكن في صلاتك طول، وإذا خطبت فليكن في خطبتك قصر، وليس المقصود المقارنة بينهما، يعني ليس المقصود أن الخطبة أقصر من الصلاة، وإنما الصلاة في بابها هذه صفتها والخطبة في بابها هذه صفتها. وبناء عليه يكون المعنى إن طول صلاة الرجل في أي صلاة وقصر خطبته في أي خطبة مئنة من فقهه ومظن لفقهه، لا أن ركعتي الجمعة تكونان أطول من الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم أنه قرأ سورة قاف كاملة في الخطبة، ومما لا شك أن في قراءتها مع التأني والترتيل كما تقدم طول، فيكون المعنى طول صلاة الرجل في جميع صلواته وقصر خطبته في الجمعة عموما مئنة من فقهه، لا أن الخطبة تكون أقصر من صلاة الجمعة. لكن ظاهر الحديث على القول الأول، وعلى هذا تفسير عدد من أهل العلم.